الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: كتاب الطلاق، باب الخلع. قال الله تعالى: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. قال طاووس: إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة والصحبة. عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. حديث صحيح رواه البخاري. ثابت بن قيس أحد فضلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لكن كانت امرأته مبغضة له، وكان دميما في الشكل، فكانت لا تحبه. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت أنها ما تعتب عليه في خلق ولا دين، وهذا دليل على أنه لم يؤذها، وأن الأمر كان من جهتها، رغم أنه في بعض الأحاديث أنه ضربها، لكن يبدو أنها هي التي أدت إلى ذلك. ولذلك حين اشتكت قالت: لا أعتب عليه في خلق ولا دين، دل على كمال ديانته، وأنه إنما كان فعله معها نتيجة أفعالها وكراهتها له. وقولها أكره الكفر في الإسلام، الذي يظهر الله أعلم أن الكفر الذي قصدته هو ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لهن للنساء: إن كنا تكفرن. قيل: أكفرن بالله؟ قال: تكفرن العشير. فهي تكره كفر زوجها بمعنى عدم أداء حقه وكفر نعمته وإحسانه إليها. وقيل تكره لوازم الكفر، ربما أدى بغضها له إلى الكفر ونحو ذلك. وأحسن الأقوال ما ذكرناه، من أن المعنى أكره الكفر بالعشير، تكره كفران العشير، وهو الكفر في الإسلام، بمعنى أنها هي مسلمة وتكره أن تقع في شيء من الكفر الأصغر أو الكفر النسبي بالنسبة إلى العشير، أو أن العداوة والشقاق والخصومة والنشوز كلها تنافي الإسلام. الإسلام يقتضي أن تكون المرأة مطيعة لزوجها، غير يعني مقصرة في حقه، وإنما المعاصي بريد الكفر، وكذلك هي من فروعه، فهي بمعنى المعاصي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ وهذا صريح في أنها إنما تفتدي منه بما دفع إليها، والآية ظاهرة في ذلك، حيث قال الله سبحانه وتعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. فالكلام من أول الآية على ما آتاها، ليس على مالها الذي لم يؤتها إياه. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، أي فيما افتدت به مما آتاها. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أتردين عليه حديقته؟ وفي بعض الروايات قالت: نعم وزيادة. قال: أما الزيادة فلا. وقد حسنها بعض العلماء وصححها البعض وضعفها البعض، لكن ظاهر الحديث أنه إنما تكلم على الحديقة، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يطلب منها ولم يفتح له الزيادة على الحديقة، بل أمره قال: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. فهذا دليل على أنه يلزمه قبول التطليق، قبول العوض الذي تبذله المرأة، وأن يطلقها. ويعني ظاهر هذا الإلزام، وإن كان أكثر العلماء يقولون أنه يباح، ولا يلزم الزوج أن يجيبها، والله أعلى وأعلم. ولكن الذي يظهر والله أعلى وأعلم أن الشقاق إذا استمر وبعث الحكمان ورأوا أن الأمر من قبل المرأة ألزم بالخلع فيقع لازما على الزوج. والذي يظهر أيضا أنها إذا كانت تعجز عن القيام بحق فعرضت الخلع فليس له أن يمتنع وترفع أمرها إلى القاضي إن امتنع، والله أعلى وأعلم. وكما ذكرنا يرسل الحكمان، وإذا حكم بالتفريق على الخلع طلقها أو طلق عليه أو حكم بالتطليق، وطلقها تطليق صريح في أن الخلع طلق، خلافا لمن قال من العلماء الخلع فسخ. مع كلام النبي عليه الصلاة والسلام لا عبرة بقول أحد، الرسول صلى الله عليه وسلم سماه تطليق، قال وطلقها تطليقه، وأكد تطليقه، فهذا دليل على أنه طلاق وليس فسخا لا يعد من ضمن الطلاق. ومن احتج بما قال ابن عباس أنه ذكر بعد الطلاق مرتان ليس بظاهر، والله أعلى وأعلم، فإن مقتضاه أنه لا يصح خلع إلا بعد أن يطلق الزوج مرتين، وإنما الآية التي ذكر فيها الخلع في وسط الأحكام، لا يلزم أن تكون بهذا الترتيب، ولا يلزم أن تكون الطلقة التي ذكرت بعدها ضمن هذه المرات، بل يمكن أن يقع الخلع قبل أو قبل أي طلقة، ويمكن أن يقع بعد الأولى وبعد الثانية. ولذلك نقول أن فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، ليست متعلقة بالخلع بل متعلقة بقوله الطلاق مرتان. فإن طلقها بعد ذلك الطلقة الثالثة فهذا الذي يلزمه أن لا ينكحها حتى تنكح زوجا غيره. والطلاق لأنه من قبل المرأة ولأنه إنما يعطيها يعني ملك نفسها لا يصح أن يكون رجعيا، لأنه إذا كان من أجل طلبها فهو طلاق بائن، والظاهر أن عدة المختلعة حيضة واحدة لثبوت ذلك من حديث عثمان رضي الله تعالى عنه. وإن كان الجمهور يرون أن الخلع طلاق كسائر الطلاق ففيه ثلاثة قروء، والذي يظهر أنه إنما كان لاستبراء الرحم، وهناك طلاق ليس عدته ثلاثة قروء، فهناك طلاق الحامل ولو كان لحظات إلى 9 أشهر، إلى أكثر من ذلك إذا طالت فترة الحمل عن 9 أشهر، وهناك طلاق 3 شهور سواء كانت أكثر من عادات النساء أو أقل 3 شهور، هذه لمن لا تحيض، وهناك طلاق قرآن للأمة، هناك طلاق قرآن للأمة، فهناك طلاق أقول عدته قرآن، طلاق عدته قرآن للأمة، لأنه كما ثبت عن عمر رضي الله عنه ولا يعرف له مخالف من الصحابة، والقياس الصحيح يقتضي أن طلاق العبد يطلق طلقتين، وعدة الأمة قرآن وقرآن، فهذا يدل أن هناك من الطلاق ما عدته حيضة واحدة، هناك الذي هو الخلع. قال الإمام البغوي روي عن عمرة عن عائشة أن حبيبة بنت سهل كانت عند ثابت بن قيس بن شماس فضربها فكسر بعضها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصبح، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة فقال خذ بعض مالها وفارقها. قال ويصلح ذلك يا رسول الله؟ قال نعم. قال فإني أصدقتها حديقتين وهما بيدها، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خذهما وفارقها، ففعل. حديث حسن، إلا أن ذكر البخاري أصح يعني في ذكر أنها حديقة واحدة. قال فيه دليل على أن الزوج إذا ضرب زوجته ضربة أديب فاختلعت نفسها فجائز. والذي يظهر الله أعلى وأعلم أن الضرب الذي فيه كسر فيه تجاوز، ربما كان ذلك دون قصد منه، والله أعلى وأعلم، أو أنها ضربت ضربة أديب لكن صادف ذلك يعني مرضا عندها أو نحو ذلك فكسرت، أو أي شيء من ذلك، أو أن هذه الألفاظ فيها غرابة من أجل أنها لم ترد في الصحيح حيث قالت لا أعيب عليه خلقا ولا دينا. دليل أيضا على أن المرأة إذا عابت عليه خلقا أو دينا فهذا مقتضٍ لطلبها للطلاق. إذا كان الزوج فاسقا مثلا لا يحافظ على الصلاة ويشرب الخمر، فمن حقها لتضررها بعشرة من هذه حاله، كذلك إذا كان سبابا لعانا سيء الخلق فإنها تتضرر بذلك، فضلا أن يسبها أو يشتمها أقصد أو يضربها ضربا غير مباح، فإنها إذا استحالت العشرة بينهما بسبب ذلك الضرب أو ذلك الشتم أو نحو ذلك فإنها تطلق للضرر في هذه الحالة. قال أما إذا أكرهها بالضرب من غير سبب حتى اختلعت نفسها لا يصح الخلع ولا تقع به البينونة، هذا إذا قال الزوج طلقتك على 1000 وأكرهها على القبول، فإن أكرهها على التزام المال وقال الزوج طلقتك مطلقا يقع الطلاق رجعيا ولا يلزمها المال ولو لم ينلها بالضرب، لكنه آذاها بمنع بعض حقوقها حتى ضجرت فاختلعت نفسها، فهذا الفعل منه حرام ولكن الخلع نافذ. قال الله سبحانه وتعالى فلا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن، والمراد منه أن يكون عند الرجل امرأة يمقتها فيضارها بسبب بسوء المعاشرة ليضطرها إلى الافتداء، ومعنى العضل التضييق والمنع. والخلع المباح بلا كراهية أن تكره المرأة صحبة الزوج ولا يمكنها القيام بأداء حقوقه فتتحرج فتختلع نفسها، ولو اختلعت نفسها بلا سبب فجائز مع الكراهة لما فيه من قطع سبب الوصلة. ظاهر الحديث الذي يأتي وهو يحتج به على الكراهة ظاهره التحريم. عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. فكيف يقال جائز مع الكراهة؟ هذا قول ضعيف. الحديث أخرجه أحمد والدارمي وأبو داود والترمذي وابن ماجة وإسناده قوي وحسنه الترمذي، وله شاهد آخر من حديث أيضا حسن المخترعات هن المنافقات. فهذا دليل على أن العشرة إذا كانت مستقيمة بين الرجل والمرأة فليس لها أن تطلب الطلاق، كما أن تكون تحبه وليست تبغضه. وفي الرواية في الصحيح أيضا أن امرأة ثابت قالت لا أطيقه بغضها، فإذا وصلت إلى هذا الحد فنعم، أما إذا كانت تحب لكنه مثلا تزوج عليها فاختلعت أو سألت الطلاق هذا ليس، مع أنها تقول لو طلقتها فأنا معك، لو طلقتها فأنا أحبك وهي تحبه الآن فكيف ذلك، هذا ليس بخلع مباح في حقها. طلبها الطلاق في هذه الحالة ليس مباحا. روي عن معرف بن واصل عن محارب بن الدثار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق. ويروى أيضا عن محارب عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الحلال إلى الله الطلاق، حديث مرسل. فلا يصح وإن كان الطلاق مباحا وهو الذي ذهب إليه الأكثرون من أجل ذلك، قالوا إذا سألت أمرا مباحا فليس إيه بحرام. الظاهر أنه في حق الرجل الذي يملك ذلك، أما أن تطلب هي ذلك من غير مبأس فالحديث فيه وعيد شديد، الجنة عليها حرام، حرام عليها رائحة الجنة، يدل على تحريم ذلك. ولا مانع من تخصيص أفراد المباح نوع يكون محرما، كما أن الطلاق في الحيض يكون محرما، وطلاق الثلاث يكون محرما، والطلاق في طهر قد مسها فيه يكون محرما. فلا مانع من أن العشرة إذا كانت مستقيمة حرام على المرأة أن تطلب الطلاق، وأما في حقه هو فمكروه لأجل استحباب استمرار النكاح، كما أنه مستحب في الابتداء أو واجب إذا كان يخشى العنت، لكن ليس بمحرم في حقه هو إذا كان ليس له يعني إذا كان يرغب في استبدال زوج ما كان زوج مثلا، فهو مكروه إذا كانت العشرة مستقيمة، ومباح إذا حصل الشقاق، ومحرم على المرأة أن تطلبه من غير ما بأس. وفي الحديث دليل على أنه يجوز للزوج أن يخالعها على جميع ما أعطاها، وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه جائز على ما تراضيا عليه قل ذلك أم كفر، وذهب قوم إلى أنه لا يزيد على ما ساق إليها، وهذا هو الصحيح أن حده الأعلى ما أعطاها مهرا، لأن الآية إنما ذكرت أن يأخذ مما آتاها لا مما زاد على ذلك. قال سعيد المسيب: لا يأخذ منها جميع ما أعطاها بل يترك شيئا. هذا من كمال حسن الخلق أن يترك شيئا. يقول: وفيه دليل على أن الخلع في حال الحيض وفي طهر جامعها فيه لا يكون بدعيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له في مخالعتها من غير أن تعرف حالها، ولولا جوازه في جميع أحوالها لأشبه أن يتعرف الحال في ذلك. واتفق أهل العلم على أنه إذا طلقها على مال فقبلت فهو طلاق بائن. إذن الخلع طلاق بائن طالما أنه كان في مقابل مال تدفعه أو تتنازل عنه من دين يكون عليه، كما لو تنازلت عن مؤخر صداقها. هناك صورة سيئة تقع في أمر الطلاق على عوض بالتنازل عن الحقوق، فيكتب في الصيغة أنها أسقطت حقوقها فيقع طلاقا بائنا، وهو في الحقيقة إنما طلقها وأعطاها حقها ولم تسقط هي شيئا، ويقع طلاقا رجعيا. لكن القانون المصري يجعل كل طلاق في حضور الزوجين يجعله طلاقا، إنما يكون بعد التنازل منها فيكون بائنا، ويجعل الطلاق الرجعي هو الطلاق الغيابي فقط، أو تعود المسمون بالمأذونون على ذلك. المأذونين تعودوا أنهم إذا كانت الزوجة حاضرة تقول له أسقطت حقوقي، ويقول لها طلقتك على ذلك، فيوقعونه بائنا، وهذا باطل بلا شك، لأنه إنما أعطاها حقها وأعطاها المؤخر وأعطاها المتعة وغير ذلك وقبضت ذلك، فقد أخذت حقها، فيقع الطلاق رجعيا لا يقع طلاقا بائنا، لا يكون خلعا وإن كتبوه خلعا. اختلفوا في الخلع، قال: فذهب جماعة إلى أنه فسخ وليس بطلاق ولا ينتقص به العدد، وهو قول عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس، وبه قال عكرمة وطاووس، وهو أحد قولي الشافعي، وإليه ذهب أحمد وإسحاق وأبو ثور، واحتجوا بقول الله سبحانه وتعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ثم ذكر بعده الخلع، فقال: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما ابتدت به، ثم ذكر الطلقة الثالثة، فقال: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ولو كان الخلع طلاقا لكان الطلاق أربعا، كما ذكرنا أن هذا الخلع مذكور في وسط الأحكام وليس مرتبطا بما قبله ولا بما بعده. وذهب الأكثرون إلى أن الخلع تطليقة بائنة ينتقص بها عدد الطلاق، وهو قول عمر وعثمان وعلي وابن مسعود، وبه قال الحسن والنقعي وعطاء وسعيد المسيب وشريح والشعبي ومجاهد ومكحول والزهري، وإليه ذهب مالك وسفيان الثوري والأوزاعي والشافعي في أصح قوليه وأصحاب الرأي، وهذا هو الصحيح كما ذكرنا لصراحة الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام قال: خذ الحديث الحديقة وطلقها تطليقة، وهو الذي عمل به القانون المصري الأخير. واختلفوا في عدة المختلعة بعد الدخول، فذهب أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم وعامة الفقهاء إلى أن عدتها وعدة المطلقة سواء ثلاثة قروء، ثلاثة قروء. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم: عدة المختلعة حيضة واحدة، لما روي عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة ثابت ابن قيس اختلعت من زوجها فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضه. أخرجه أبو داود والترمذي وسنده حسن، حسنه الترمذي ورواه وفي الباب عن ربيعة بنت معوذ عند الترمذي والنسائي وابن ماجه، وهو أيضا كما ذكرنا منقول عن عثمان ولا رفله غيره. قال إسحاق: إن ذهب ذاهب إلى هذا فهو مذهب قوي. قال: واختلفوا في المختلعة إذا طلقها زوجها في العدة هل يقع أم لا؟ فذهب أكثرهم إلى أنه لا يقع، وهذا هو الصحيح لا شك فيه، هي قد طلقت تطليق بائنة باتفاقهم فليست بزوجة، فإذا طلقها في العدة فلا يلحقها الطلاق ولا يلحقها الظهار إلا إذا عادت إليه بعقد جديد، أما الطلاق فلم يقع ولا يحتسب. قال ابن عباس وابن الزبير: لا يلحق المختلعة الطلاق في العدة لأنه طلق ما لا يملك، وهو قول الشافعي. وذهب قوم إلى أنه يلحقها صريح الطلاق، وهو قول أصحاب الرأي، وقالوا لو قال لها أنت بائن ونوى الطلاق أو طلقها على مال أو أرسل فقال كل امرأة لي طالق قالوا لا يقع، وفي الرجعية يقع الطلاق بكل حال بالاتفاق. يعني إذا قال بعد أن اختلعت أنت بائن ونوى الطلاق تأسيس طلاق جديد أو طلقها على مال أو أرسل فقال كل امرأة لي طالق لا يحسب، وفي الرجعية يقع الطلاق بكل حال بالاتفاق. إن المطلقة الرجعية إذا طلقها زوجها يلحقها الطلاق لأنها ما زالت زوجة، وإذا مات كل منهما وارث الآخر خلال فترة العدة. قال ابن عباس: في رجل قال لامرأته إذا جاء رمضان فأنت طالق ثلاثة وبينه وبين رمضان ستة أشهر فندم، قال ابن عباس: يطلق واحدة فتنقضي عدتها قبل أن ينقضي رمضان، فإذا مضى خطبها إن شاءت. قال إذا جاء رمضان فأنت طالق ثلاثا، فقال إن هو يطلقها دلوقتي لما تيجي تنقضي العدة، يأتي رمضان وهي إيه؟ وهي بائن وهي ليست امرأته، فإذا وقع الطلاق على أجنبية سقط وانتهى الأمر، فلا يقع واحدة ثم يخطبها بعد ذلك إن شاءت هي أن تتزوجه. باب الطلاق قبل النكاح، يعني هل يقع إذا قال مثلا إذا تزوجت فلانا فهي طالق. فين دي؟ هل يلزم إذا أرادت أراد الزوج المختلع أن يتزوجها هل يلزم أن تزوج زوجا غيره؟ لا يلزم ذلك، بل يمكن أن تزوجها في العدة بعقد جديد هي بائن، ويمكن أن تتزوجها هو الوحيد الذي يمكن أن تتزوجها في العدة بعقد، ويمكن أن يصرح بخطبتها في العدة، غيره لا يصرح بخطبتها ويمكن أن يعرض بخطبتها. نعم، بس نقولش طلق ثلاثا عشان ثلاثا دي بدعة، طلق الثلاث بدعة. باب الطلاق قبل النكاح. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. قال ابن عباس: جعل الله الطلاق بعد النكاح، وقرأ هذه الآية، سنده حسن. معناه أنه إذا طلق امرأة قبل أن يتزوجها فهي ليست طلقة. على سبيل المثال، رجل طلق امرأته التي عقد عليها قبل الدخول فأصبحت بائنا، ثم اصطلح دون أن يجدد عقد كما يظن كثير من الناس، ثم اختلف فطلقها، يبقى طلقها ايه وهي ايه أجنبية، مش كده؟ يبقى لا يحسب هذا الطلاق. وكذا كل طلاق قبل الدخول، كل طلاق قبل العقد، إذا كان يعني عزم على طلاق أو طلق امرأة يظنها امرأته وهي ليست امرأته، فهذا الطلاق غير معتبر غير واقع. عن النزال ابن سبرة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق قبل نكاح، ولا عتاق إلا بعد ملك، ولا وصال في صيام، ولا يتم بعد احتلام، ولا رضاع بعد فطام، ولا صمت يوم إلى الليل. حديث ضعيف. قال أحمد: ما كان على الضحاك فهو أيسر. يعني إن هذا من ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. عن الضحاك نعم، أما متصلا عن النزال عن علي فهذا قال علي بن المديني ضعيف جدا. الضحك في حديثه هذا الكلام. لكن المعاني التي فيها معاني ثابتة، المعاني التي في هذا الحديث ثابتة. وروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق فيما لا يملك، ولا طلاق فيما لا يملك. قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن عمرو أحسن شيء روي في هذا الباب، اسناده حسن. وهذا واضح، لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، لو نذر أن يتصدق مثلا بدار فلان وهي لا يملكها، لكن هل تلزمه كفارة يمين؟ الراجح نعم تلزمه كفارة يمين، ولا يلزمه الوفاء بهذا النذر وهو لا يملكه. نذر أن يعتق عبد فلان، لا يلزمه ذلك النذر. قال: عبد فلان طالق، أو عبد فلان حر، امرأتي قال إن تزوجت فلانا فهي طالق، وإن ملكت فلانا فهو حر، فهذا لا يقع به لا طلاق ولا عتق. قال الإمام: اتفق أهل العلم على أنه لو نجز طلاق امرأة قبل النكاح أو عتق عبد قبل الملك أنه لغو، وكذلك لو علق الطلاق أو العتق قبل الملك بصفة من غير إضافة إلى الملك فهو لغو، لو علقه على صفة غير أنه يملك ذلك. اختلفوا فيما لو قال إن تزوجت فلانا فهي طالق، أو إن ملكت فلانا فهو حر، لكن لو قال عبد فلان حر والمرأة الفلانية طالق كما ذكرنا لا يقع بذلك إيه؟ طلاق اتفاقا. يقول: حتى لو وجدت الصفة بعد الملك لا يقع، وإنما اختلف أهل العلم في تعليق الطلاق بالنكاح، بأن قال لامرأة أجنبية: إذا نكحتك فأنت طالق، أو قال لعبد: إذا ملكتك فأنت حر، فذهب أكثرهم إلى أنه لغو ولا يقع به، ولا يقع بعد حصول الملك، ولو ملك طلاقها بالزواج، ولو ملك عتق هذا العبد بأنه صار مملوكا له. روي ذلك عن علي وابن عباس وجابر بن عبد الله ومعاذ بن جبل وعائشة، وهو قول سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وأبان بن عثمان وعلي بن حسين وشريح وسعيد بن جبير والقاسم وطاووس والحسن وعكرمة وعطاء وعامر بن سعد وجابر بن زيد ونافع بن جبير ومحمد بن كعب وسليمان بن يسار ومجاهد والشعبي وقتادة، وإليه ذهب الشافعي. وروي عن عمر وابن مسعود وابن عمر أنهم قالوا: يقع به الطلاق إذا نكح. وبه قال إبراهيم النخعي والزهري، وإليه ذهب أصحاب الرأي. ويروى هذا أيضا عن سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وسليمان بن يسار، رواية أخرى عنهم. وقال ربيعة ومالك والأوزاعي والثوري وابن أبي ليلى: إن سمى امرأة بعينها أو وقت وقتا، إن تزوجت فلانة، بخلاف ما يقول كل من تزوجتها فهي طالق، يقول أو وقت وقتا قال: إن تزوجت إلى شوال القادم فكل امرأة أتزوجها فهي طالق، أو قال: إن تزوجت من بلدي كذا أو من قبيلة كذا، قالوا إذا سمى امرأة أو وقت وقتا أو حدد بلدا أو قبيلة فإذا نكح يقع، وإذا عم يقول كل امرأة أتزوجها فهي طالق فهذا لا يقع. هذا لا دليل عليه لا من نص ولا من قياس. يروى مثل هذا عن ابن مسعود وابن النخعي. قال أحمد وأبو عبيد: إن كان نكح لم يؤمر بالفراق، وإن لم ينكح فلا يفعل، بس هذا احتياط والله أعلم. وروي مثله عن ابن المبارك وإسحاق. وذكر عن عبد الله بن المبارك أنه سئل عن رجل حلف بالطلاق لا يتزوج ثم بدأ له أن يتزوج، هل له رخصة لأن يأخذ بقول الفقهاء الذين رخصوا في هذا؟ فقال إن كان يرى هذا القول حقا من قبل أن يبتلى بهذه المسألة فله أن يأخذ بقولهم، وإلا فلا أرى له ذلك. ولو الصحيح أنه له أن يأخذ، لأن هذا هو الصحيح، لأن الله لم يجعل الطلاق إلا بعد النكاح. ولو علق رجل طلاق زوجته بصفة فقبل ورود تلك الصفة أبانها بأقل من 3 طلقات ثم نكحها ثم وردت الصفة، يقع الطلاق على أحد قولي الشافعي، يعني ألا إن دخلت دار فلان فأنت طالق ناويا الطلاق، عشان نكون في المسألة المتفق عليها، ثم اختلف في مسألة أخرى فطلقها طلقة أخرى وبانت انتهت العدة ورجع فتزوجها بعقد جديد ثم دخلت دار فلان بعد الزواج، هل يقع أم لا؟ فبيقول على أحد قولي الشافعي يقع، وبه قال أبو حنيفة، والقول الثاني وهو اختيار المزني لا يقع، ولو أبانها والأقرب والله أعلم كذلك، لأنه جاءت مدة ليس يملك فيها الطلاق، محاسبة على ما كان قبل ذلك عندما كان في هذا نكاح جديد، محاسبة على نكاح سابق انتهى أمره لا يصح. ولو أبانها ب3 طلقات ثم نكحها بعد زوج آخر فوجدت الصفة لا تطلق، والصحيح أنه لا فرق بينهما، لأن النكاح الذي طلق فيه انتهى أمره بالبينونة. وكذلك لو علق عتق عبده بصفة فزال ملكه عنه ثم ملكه، باعه وبعدين اشترى تاني ثم وردت الصفة، هل يعتق على قولين؟ نفس الحكم في الطلاق. وقول لا يتم بعد احتلام، اليتيم اسم الصغير لا أب له، له سهم من الخمس، فإذا بلغ زال عنه اسم اليتم، فلا يستحق ما يستحق بمعنى اليتم، والمراد من الاحتلام البلوغ. وقول ولا رضاع بعد فطام، المراد منه بعد انقضاء الحولين، لأنه أوان الفطام في الغالب، يعني لو فطمته بعد 3 شهور وما زال يرضع لبن غيرها، ما زال أقصد يعني يمكن أن يرضع فرضع من امرأة أخرى صارت أمه. وقول لا صمت يوم إلى الليل معناه رد عادة الجاهلية، فإنه كان من نسك أهل الجاهلية الصمات حين يعتكف الواحد منهم اليوم والليلة صامتا لا ينطق، فنهوا عن ذلك وأمروا بالذكر والنطق بالخير. قال طاووس من تكلم واتقى الله خير من من صمت واتقى الله، فليقل خيرا قبل أن يقول إيه أو ليصمت، يبقى قول الخير مقدم على الصمت. ولو قال لامرأة إن نكحتك فأنت علي كظهر أمي فنكحها لم يكن مظاهرا، وذهب جماعة إلى أنه إن نكحها كان مظاهرا لا يجوز أن يمسكها ما لم يكفر. روي ذلك عن عمر بن الخطاب، ومثل هذا عن القاسم محمد وسليمان بن يسار أيضا رواية. الأقرب قول الأكثر وهو أنه لا يقع ظهارا بل لغوا، وذلك لأنه حرم لا من ليست امرأته، وإنما قال عز وجل والذين يظاهرون منكم من نسائهم، فالحكم في الظهار من امرأته، باب تحريم الطلاق في الحيض. قال الله سبحانه وتعالى فطلقوهن لعدتهن، قرأ عبد الله بن عمر فطلقوهن لقبل عدتهن، قولوا لعدتهن أي في وقت عدتهن، كما تقول كتب لعشر من الشهر أي في وقت خلا فيه من الشهر 10. وقرأ النبي عليه الصلاة والسلام في قبل عدتهن في صحيح مسلم. عن عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. متفق على صحته. في بعض الروايات في مسلم فذكر ذلك عمر بن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. الرواية فيها اختصار امساكها حيضة أخرى. الرواية الثابتة ثم تحيض ثم تطهر، قال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر. في الرواية التي ذكروا لم يذكر ثم تحيض ثم تطهر. الرواية هي الثابتة في إثبات ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق. عن عبد الرحمن بن أيمن مولى عزة سأل عبد الله بن عمر وأبو الزبير يسمع فقال كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا؟ فقال ابن عمر طلق عبد الله بن عمر امرأته حائضا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلق أو ليمسك. قال ابن عمر وقال الله عز وجل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن أو لقبل عدتهن. الشافعي يشك. أخرجه مسلم. قال ابن عمر وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن. قال الإمام رحمه الله فيه دليل على أن الطلاق في حال الحيض بدعة، وكذلك في الطهر الذي جامعها فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن شاء طلق قبل أن يمس، وفي أمره بمراجعتها دليل على أن الطلاق واقع مع كونه بدعيا، لأن الرسول قال مره فليراجعها، واللفظ يحمل على المعنى الشرعي مقدم على المعنى اللغوي، والمراجعة لفظ شرعي قبل أن يكون معنى لغويا. يقول لولاه لولا وقوعه لم يحتج إلى المراجعة، فكونه يحمل على مراجعة إشرتها كلام لا يعني يصح أن ينسب إلى كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الأصل في كلام النبي عليه الصلاة والسلام المعاني الشرعية. قال يونس ابن جبير في هذا الحديث قلت لابن عمر فهل عد ذلك طلاقا؟ قال فمه أرأيت إن عجز واستحمق. معناه أرأيت إن عجز واستحمق أيسقط عنه الطلاق حمقه أو يبطله عجزه؟ فهذا من باب محذوف الجواب المدلول عليه بالفحوى. في رواية مسلم قال يعني في رواية مسلم كان عبد الله إذا سئل عن ذلك فقال أما أنت طلقت امرأتك مرة أو مرتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا، وإن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك. رواه مسلم. أنا عبد الله بن عمر كان إذا سئل قال لأحدهم إن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك، ولو طلقت مرة أو مرتين فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا. وفي حديث ثابت من طرق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هي واحدة، وفيه دليل على أن من طلق زوجته المدخول بها في حال حيض أو في طهر جمعها فيه وقد بقي من عدد طلاقها شيء أنه يؤمر بمراجعتها حتى يطلقها بعد إن شاء في طهر لم يجامعها فيه، وهذه المراجعة استحباب. قال مالك يجب عليه المراجعة، وبه نقول أنه يجب عليه أن يراجع لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالمراجعة، فكونه يقال استحباب بلا دليل، الأصل فيه أنه وعلى الوجوب. ها؟ الطلقة يبقى انتهت. قال وإذا طلقها في الحيض وراجعها جاز له أن يطلقها في الطهر الذي يعقو تلك الحيضة قبل المسيس كما رواه يونس ابن جبير وأنس بن سيرين وغيرهم عن ابن عمر. نقول لا، بل لابد أن تحيض ثم تطهر، وزيادة الثقة مقبولة يجب قبولها. يقول أما ما رواه نافع عن ابن عمر ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فاستحباب. أنتم تحتجون بنفس الواقعة، هذه ليست واقعتان، لنفس الحديث يحمل جزء من الحديث على الوجوب وجزء آخر الاستحباب بلا بينة بلا دليل. يقول استحب تأخير الطلاق إلى الطهر الثاني حتى لا تكون مراجعته إياها للطلاق، كما يكره النكاح للطلاق، بل يمسها في الطهر الأول ليتحقق معنى المراجعة، ثم لم يكن له الطلاق بعده لكونها في طهر جمعها فيه، فيتأخر الطلاق إلى الطهر الثاني، بل لا يجوز له أن يطلق في الطهر الذي يلي الحيضة التي طلقها فيها، لأنها صارت، لأن هذا الطهر والحيضة التي قبلها صار بمنزلة قرء واحد، صار بمنزلة. وفي قوله في رواية سالم: ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا، دليل على أنه لا بدعة في طلاق الحامل. طلاق الحامل لا ينقسم إلى سني وبدعي، فإن طلقها في حال رؤية الدم أو بعد الجماع فجائز، يعني جامعها وهي حامل ثم طلقها مباشرة، فهذا يجوز له ذلك طالما أنها حامل. وكذلك لو طلق غير المدخول بها في حال الحيض، أيضا طلاق غير المدخول بها ليس بدعيا إلا طلاق الثلاث. يقول: أو طلق الآيسة أو الصغيرة التي لم تحض قط بعدما جمعها، لا يكون بدعيا، إنما البدعة في طلاق امرأة يلزمها العدة بالأقراء. فإن طلق هذه في حيض أو نفاس أو في طهر مسها فيه يكون بدعيا، وإن طلقها في طهر لم يمسها فيه يكون سنيا. ولو قال لها: أنت طارق للسنة، فإن كانت في طهر لم يمسها فيه يقع الطلاق في الحال، وإن كانت في حيض أو نفاس فلا يقع حتى تطهر، فإذا طهرت طلقت سواء اغتسلت أو لم تغتسل، وإن كانت في طهر جمعها فيه فلا يقع حتى تحيض ثم تطهر. ولو قال: أنت طارق للبدعة، فإن كانت في حيض أو نفاس أو طهر جمعها فيه يقع في الحال، وإن كانت في طهر لم يجمعها فيه فلا يقع حتى يجمعها الزوج أو تحيض، يعني إذا جمعها وقع الطلاق بعدها. ولو قال لها: أنت طارق للسنة والبدعة، أو لا للسنة ولا للبدعة، يقع في الحال في أي حالة كانت. مسائل خلاص انتهت، حاجة يقول كده دلوقتي. فأما إذا قال لغير المدخول بها أو الصغيرة أو الآيسة أو الحامل: أنت طارق للسنة أو للبدعة، أو لا للسنة والبدعة، أو لا للسنة ولا للبدعة، يقع في الحال، لأنه لا سنة ولا بدعة في طلاقهن، فيلغو ذكرها. والطلاق بالعوض لا يكون بدعيا في أي حال، لو الخلع طلاق على مال سنة كله. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء، دليل على أن الأقراء التي أمر النساء أن يعتدن بها هي الأطهار دون الحيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن وقت الطلاق هو زمن الطهر، ثم قال: تلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء، أي فيها النساء. هذا ليس بظاهر، والله أعلى وأعلم، لأن العدة باتفاق تبدأ بمجرد وقوع لفظة الطلاق من الرجل، بعد سواء قلنا أن العدة بالأقراء أو الأطهار، فهذه العدة، بل الصحيح أن هذه الآية إنما تدل على أنه لا يلزم أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه لتكتمل لها ثلاث حيضات كاملات، لتكون العدة ثلاثة حيضات كاملات، لأنه لو طلقها في حيضة وأثناء الحيض فهذه الحيضة لن تحسب في العدة، فيكون ذلك تطويرا لعدتها وليس في قبول عدتها، سوف تنتظر تبدأ في الاعتداد بعد هذه الحيضة، فتكون قد ظلمت في هذه المدة، لكن لا نزاع أنها تبدأ العدة مباشرة بعد إيقاعه لفظ الطلاق. يقول: وهذا قول زيد ابن ثابت عبد الله بن عمر اللي هو الطلاق، أن الأقراء هي الأطهار. وقول عائشة: قالت عائشة: هل تدرون ما الأقراء؟ إنما الأقراء الأطهار. وهذا قول الفقهاء السبعة المالكية المدنيين وسالم بن عبد الله والزهري، وإليه ذهب مالك والشافعي، وذهب جماعة إلى أن الأقراء هي الحيض. يروى ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس، ويروى عن باقي الخلفاء أيضا، عن أبي بكر وعثمان، وهذا الذي نرجحه بلا شك قول الخلفاء الأربعة. يقول: وهو قول الحسن البصري، وبه قال الأوزاعي والثوري وأصحاب الرأي. أصل هذا الاختلاف أن الله سبحانه وتعالى قال والمطلقات وتربصن بأنفسن ثلاثة قروء، والقروء واحدها قرء ويجمع أقراء، وهو من الأضداد يقع على الطهر والحيض جميعا، يعني في اللغة. والأصل في القرء الوقت، كما يقال قال الشاعر هبت لقارئها الرياح، أي لوقتها. يقال قد أقرأت المرأة إذا دنا حيضها، وأقرأت إذا دنا طهرها. احتج من ذهب إلى أنها الحيض بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لامرأة الحياة المستحاضة دعي الصلاة أيام أقرائك، وهو حديث صحيح من أصح الأدلة على أن الأقراء هي الأطهار، لأن استعمال النبي عليه الصلاة والسلام لذلك مرجح. إنما تدعو المرأة الصلاة أيام حيضها. ومن قال هي الأطهار يحتج من طريق اللغة بقول الشاعر مورثة عزا وفي الحي رفعة لما ضاع فيه من لما ضاع فيه من قروء نسائك، أراد بها الأطهار. كما ذكرنا لغة يستعمل هكذا وهكذا، استعمال النبي عليه الصلاة والسلام مرجح لأن المعنى الشرعي هو الحيضات. فإذا الخلاف تظهر في أن المعتدة إذا شرعت في الحيضة الثالثة تنقضي عدتها على قول من يجعلها أطهارا، بمجرد ما ينزل عليها الدم تبقى انتهت العدة، ويحسب بقية الطهر الذي وقع فيه الطلاق قرأ، وده خلاف ظاهر الآية لأنه ثلاثة أقراء، أنتوا تجعلوا قرآن ولحظة، قرآن وبعض الثالث، هو طلقها ثم حاضت لو ثانية واحدة، يبقى الثانية دي محسوبة ايه؟ قرء كامل. وهذا خلاف الظاهر. الحيضات لو هنا بالحيضات يبقى ثلاثة ثلاثة. قالت عائشة إذا طعنت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه. وقال ابن عمر إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها ولا ترثه ولا يرثها. ومن ذهب إلى أن الأقراء هي الحيض يقول لا يحسب بقية الطهر الذي وقع فيه الطلاق قرأ، ولا تنقضي عدتها ما لم تطهر من الحيضة الثالثة. ومنهم من يقول حتى تغتسل إن لم يبلغ دمها أكثر الحيض، وهو قول أصحاب الرأي. ويروى عن علي شرط الاغتسال، والصحيح هو بانتهاء الحيض بانقطاع الدم من الحيضة الثالثة. اتفقوا على أن الطلاق إذا كان في حال الحيض أنه لا يحسب بقية الحيض قرآن. رجح ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد قول من يقول إن القرآن هو الحيض، وهذا الذي نقول به. قل قل هذا استغفر الله. هل يجوز الذي يعمل بالخارج أن يكلم خطيبته على النت كما يكلم أي أجنبي أجنبية قدر الحاجة دون خضوع بالقول، ليس كما لو كلمتها أنا فلا يحزن الكلام ده إيه على قدر الحاجة، أو كلم الأخ فلان أو الأخ فلان. رفع الأيدي في التكبير في صلاة الجنازة والعيد ثبت عن ابن عمر مع شدة اتباعه للسنة أنه كان يرفع يديه، فأنا أقول به. هل يجوز تأخير الصلاة للفرد في حال العذر؟ عمل مثلا أم لا يجوز يؤخر الصلاة يصليها جماعة في الوقت؟ نعم، يضيع الجماعة أو لا يصليها في الوقت فلا يجوز. حكما يقصر القميص ويطيل الإزار، كل الثياب نهايتها الكعب. رجل يقود سيارة ومعه زوجته وابنه يبلغ 6 سنين، أثناء مرور السيارة فتح الباب، فتح الباب فجأة، سقط الابن فمات، هل على الوالدين شيء أم لا؟ إن كان هناك تقصير في إغلاق الباب، أهمل في إغلاق الباب فهو عليه صيام 2 شهر متتابعين. إلا أهمل وديت هذا الولد على العاقلة لأبيه، على قرايب الولد ده من جهة أبوه لأبوه. نعم. هل ورد حديث في الذكر بعد صلاة الفجر اللهم نسألك علما نافعا وعملا تقبلا؟ لا أعلم. أصبحت اللهم أصبحت أشهدك وأشهد رحمة عرشك الراجل الظاهر انه ضعيف. اللهم ما اصبح بي من نعمة او باحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. حديث حسن. بعض العلماء ضعفهم العمل بهم الامر فيه يسير لان الضعف ليس شديدا، وبعض العلماء حسنهم ومن هنا كان لا بأس بالعمل بها. هل يوجد فرق بين من يقول الله محبة وبين من يقول الله في كل مكان؟ الاثنين كفروا والعياذ بالله. اللي يقول الله محبة دون نصارى، لا يقال الله محبة. اي محبة هذه؟ اي محبة بين اثنين يبقى هو الله؟ نعوذ بالله. الله في كل مكان ايضا كفر، يلزم منه ان كل المخلوقين يحل فيهم الله. كتاب ننصح بدراسته في الاسماء والصفات معالج القبول، وفي الفرق يكفي ايضا كذلك. ما حكم من ارتكب اللواط في نهار رمضان والعياذ بالله، افطر عمدا وعليه القضاء والكفارة من جهة الصيام، وشرعا يجب عليه القتل لأجل اللواط، لأن هذا مما لا فرق بين رمضان وغيره في وجوب القتل عليه. ما الحكم إذا أنزل بسبب الضم أو المباشرة؟ اللواط هو أن يدخل فرجه في فرج رجل أو امرأة في الدبر. جعل رزقي تحت ظل سيفي، تحت حد سيفي. الصحيح أنه جعل رزقي تحت ظل رمحي. كيف نرد على من يقول من أعداء الإسلام أن هذا دليل على الإسلام أن تشرب السيف؟ الإسلام بفضل الله سبحانه وتعالى حمى دولته بالسيف، وحمى الدعوة إليه بالسيف، ولم يكره أحدا على الدخول فيه، ولكن أزال الطواغيت التي تقف حجر عثرة أمام وصول الإسلام إلى الناس. كيف نجمع بين قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين رشد من الغي، وبين قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر الآية حتى يعطوا الجزية عن يدهم صغيرا، وقول النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله. يقاتل هؤلاء الكفار الطواغيت الجاثمين على صدور الناس وعلى رؤوسهم، يمنعون فهمهم للإسلام على حقيقته، يلبسون عليهم. يزال هؤلاء بعد ذلك الناس أحرار، إن اختاروا الإسلام فنعم، وإن لم يختاروه دفعوا الجزية. لكن الطواغيت الذين يفرضون الكفر ويلبسون على الناس الحق بالباطل ويكتمون الحق وهم يعلمون، كيف يتركون؟ تظلم ملايين الأجيال، آلاف البشر، ملايين البشر وآلاف الأجيال من أجل هؤلاء. هذا ليس عدلا. العدل أن يجعل كل إنسان يعني يختار بنفسه بعد أن تزال الحواجز بينه وبين الحق. ثياب لونها أحمر لا حرج منها، لم يثبت نهي عن الأحمر، وإنما النهي عن الأرجوان الحمر حرير، وعن المياسر الحمر حرير أيضا، وليس أنها لأجل أنها حمراء. وأما الثوب المعصفر فهو المصبوغ بالعصفر النبات المعروف فقط. سبحانه وتعالى.